ويسر الذكر للطلاب بمقتضى قوله في آخر خطاب ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال البخاري هل من طالب علم فيعان. وصلى الله ربي وسلامه على المصطفى المجتبى ذي الشان وعلى صحابته وقرابته في كل آن ومن لف لفهم ودحى صفهم إلى لقاء الملك الديان. فنسأل الله جل في علاه كما يسر لنا حفظ القرآن وتذكره وحبب إلينا فهمه وتدبره أن يجعلنا من خيار ورثه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي حجمجهم منهمكون ولما فاتهم منهم مدركون رجاء أن يدرجوا ضمن خيار حملته وأن يحظوا يوم القيامة بشفاعته. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك وأنت الحق فثبت قدمنا على صراط هدايتك وأنت الغني فأغننا بك من سواك. نعوذ بك اللهم من فتنة القول وادعاء الحول ونسيان النعمة والتقصير في الخدمة ومن ظلمة الحجاب وكدر الاضطراب إنك ولي ذلك والقادر عليه. سددنا على الصراط وقنا فتنة التفريط والإفراط يا ذا المن ولا يمن عليه ومن رحماه نياط نياط. عونك اللهم فيما نحاول وعفوك عن الزلل المداخل ومددك الممدود كل متعرضين توسل سائل. ونعيد فصل الخطاب فنقول أما بعد فقد انتهينا بنظرنا الكليل إلى آية التوجيع توجيع مقطع النجاة وما تضمنته من بدائع التجميع فذلكات ومحصلات ورسعت غاية الترسيع. ذلك أن هذا المقطع الندائي ختم بنجاء عجيب المناسبات يا بني إسرائيل إلى بني إسرائيل مقطع اكتنفه نداء وزمنه ختم بنجاء نجاء رسالي أكثر منه نجاء احتجاجي رسالي في خاتمة الدرس لمن يكونون في مظنة وعي الدرس هم أهل الإيمان الوارثون لأهل الكتاب هم وإمامهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجد في الختم نجاء خطاب خطاب لهم بأيها الذين آمنوا وخطاب له بإنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ويحمل هذا النجاء في الختم رسائل واضحة للأمة الوارثة. تقول الرسالة الأولى تأدبوا مع نبيكم في مقام التلقي لا تقولوا راعنا ناينا أسئلة في الإلحاح من غير داع. ورسالة الثانية تقول تأدبوا مع أحكام الله وشريعته. أيوة أدب مع الله أدب مع رسول الله أدب مع الله أدب في المقام أدب المقام وأدب مع الكلام كلام الإلهي لا تشككوا فيه ولا تقترحوا على المنجلي عليه خلاف آياته المبينة. كانك تضعون آياته مجملة في مطرح الإهمال تريدون غيرها كان ما هي عندكم ببينة ولا كافية. القرآن يقول أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. بل إن رسالة التعجيب تقود المؤمنين بهذا الكتاب إلى أن وضعوا بنا قوسين تأدوا مع الطعام مع المخالف فعفوه واصفحوا يعني عنهم لا تعاقبوا بل ولا تعاتبوا، فاعفوا واصفحوا. العفو ترك المعاقبة، والصفح ترك المعاتبة، مبالغة في عرج. ولكن هذا ليس عفو رضا كما في قوله تعالى ولا عافينا عن الناس، عفو رضا، إنما عفو نوع من لا تضعوهم في مقام الاهتمام الأول من هذه الحيثية، حيثية كونهم حسدة ومكرة. ود كثير لو يردونكم، ما يود الذين كفروا ولا المشركين أن ينزل عليكم. ويزيد القرآن فيعجبنا من حال هؤلاء، كيف يحسدونكم على المنزل ويدعون لأنفسهم المقام الأكمل، بل والمنزلة الأتم أو المقام الأفضل. وهذا شر النظم من قول الله تبارك وتعالى ود كثير من الكتاب يردونكم من إيمان كفار حسد من عند أنفسهم. إذا قال الله تبارك وتعالى بعدها وقالوا لن يدخل الجنة إلا ودوا، وقالوا مغربون للكتاب يقولون وقالوا لن يدخل الجنة، معطوف على ود كثير من الكتاب، وقالوا هم بجماعته شوف القول إليه، وقالوا ودوا وقالوا. فعجب تعجب كيف يحسدونكم بل ويودون لو ردوكم. أنا أحسد على الفضل المنزل أن لا ينزل لا يصيبكم الشر، ثم من بعد أن آمنتم وتحقق إيمانكم يودون لو ردوكم، لو ارتددتم عن إيمانكم يودون سلم هذا الخير عنكم، ما يودونه ابتداء أن يكون، ثم بعد أن كان يودون لو سلبوكم إياه. ثم يقول وقالوا لن يدخل الجنة، يعني ما هذا ما يسمونه مقام تحت النعال، يعني مع مقام تحت النعال تدعي الكمال، لا يدخل الجنة إلا نحن، يعني تخصيص النعيم بهم ودغاية العجب بالنفس. تعلمون أن رسائل الكتاب كيف يصف هذه النفس حين تفسد وترتكس وتظلم تصبح هذا النوع، حين يصيبها هذا الداء العضال بتنمي الحسد وانتهاء بالعجب الذي يثمر كبرا بلا حدود. وذلك القرآن سيستمر معنا ليكشف لنا أمورا بعد أن وعى المسلمون الدرس خلال شرط مثالب على الكتاب، مزالق على الكتاب، وجوه الزيخ التي طرأت عليهم، وجوه الفتنة التي أصابتهم من أنفسهم جل القرآن، قدماهم ومعاصريهم للبعثة، وكيف أن هذا الإرث الرديء استمر فيهم وورثوه، بدل أن يورثوه أجيال الكتاب أردوهم هذه المظاهر من فتنة التباب والخسران. وقالوا لي يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى، هذا شجاع الاختصاص، وسبقنا أنهم دعوا الخلاص في قولهم لن تمسنا النار، يعني إحنا خالصين من العجب، نحن يعني بعجاء حتى عن مجرد المس، وإن يكن فأيام معدودة لأسلافنا بقدر ما عبدوا من العجل 40 يوما أو دونها إن يكن. وهنا جاءوا في الدعوة الاختصاص بالنعيم، بعد دعاء الخلاص جاء الاختصاص، جنة خاصة لنا، ومعناه غيرنا لن يدخلوها وليس لهم نصيب فيها. ثم زادوا في الدعوة الموجب للتخصيص، يعني حين أخصصك أنت بمزية لا بد أن يكون لك موجبها، أنك ارتقيت كذا. فلا ليست النصارى على شيء، بل نحن الذين على كل شيء، استوينا على كل شيء من الكمال، ينفون عن غيرهم أدنى استحقاق، أن نحن أهل الاستحقاق. هلو الاختصاص وباستحقاق في القرآن هذا يجلي مقالاتهم الكاشفة عن معتقداتهم، كيف يعتقدون في أنفسهم وكيف يرون الآخرة. وهؤلاء الذين هم نصارى يقولون ليست النصارى على شيء، يقولها اليهودي ويعكس النصراني فيجيبه بذلك، ومثلا مرتبطة بسبب سنذكره إن شاء الله بصدد تجلية في نظم الآيات وكيف اجتمعت أنوارها في مقام التوجيه. تقول غرض إن شاء الله ما تشير الموضعي، فهذا إن شاء الله يعني لا نستحب من أو نبقي منه إلا ما للطلبة ينفع منه إن شاء الله كبير. إذن حكاية مقالتهم الأخيرة المجلية لمعتقداتهم بل لأتفعها وأسفعها وأكثرها دلالة على مقدار الغرور، مقدار سواد الدخلة. تعلمون أن فساد هذا العمق لا يصلح معه شيء، أصله القلب فعالج داءه وحشو بمرهم التقوى سوجاءه، صلحوه صلحوها لمن خبر، والجد بالجد كما جاء في الخبر، وأصل داء أصله، وأمهات دائه حرص حسد كبر كذا عجب وكلها ترد لرؤية الدنيا بعين المعجب، وعشقها إطارها على القرب، اقرأ على النفس هنا تدبري زين للمآب وارجو تنجوبي. أصول هذه الأجواء حسد، هنا يكون متأصل حسد من عند أنفسه أصيل يرجع إلى خبث النفس، لا ترى غيرها مستحقا، هي المستحقة هذا الأمر، وفي ضمن إعجاب بالنفس، لا ترى دائما الحسود يرى نفسه أهلا للنعمة التي عند غيره، بل ويزيد إلى البغي ليرى أنه ينبغي أن تزال في الحين، وإن وجد السبيل إليه أزاله. تجلية معتقداتهم في أنفسهم وفي إخوانهم، لأن النصارى إخوانهم. أسبق لنا أن الإنجيل هي في غاية التصديق للتوراة، وما جت عليه إلا ببعض التخفيفات في بعض العبادات، خففت عنهم. جاء عيسى ليرفع بعض الأحكام التي كانت أحكام تأديبية، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم. وفيها البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم على نحو أوسع وأكمل، مصدق لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه محمد. هذه مواضيع الإنجيل. لأن بعض الباحثين في معاني الأسماء الكتب قالوا إنجيل يعني بالعبرانية أو باللاتينية القديمة فيه البشارة، إنجيل البشارة. لن يدخل الجنة إلا نحن، لما؟ لأننا نحن الذين على الدين الحق، وغيرنا حتى من نصارى لا يلتفتون إلى الأميين الوثنيين، بل حتى إلى رسول الله وهو يدعوهم بالدين الحق، لقولهم فيما حكى القرآن عنهم ليس علينا في الأميين أي غير الكتابين، هم وثني العرب، وفيهم رسول الله منهم، جاءكم رسول من أنفسكم أيها العرب، بل إنه يجدون النبي في كتابه بهذه الصفة، الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم أي موصوفا بهذه الصفة. حتى إن الإبقاء على أمية النبي صلى الله عليه وسلم كانت لأنها دليل الكتابين إلى نبوءته، فيها احتجاج عليهم، حجة عليهم. عقائدهم في أنفسهم، عقائدهم في الآخرين، تصورتهم للآخرين، أضف إليها من طلت عليه جوانحهم من حسد ومن فساد كبير بنسبة الولد لله جل في علاه الأحد، على مستوى القلوب فسدت بالحسد، مستوى العقائد نسبوا لله الولد، مستوى عجبهم دعوا الاختصاص والاستحقاق بالتنص، يعني هم يقولون أننا هلهج منصوص على حقيتنا واستحقاقنا. والقرآن وهو يعيد بصيغة أخرى ذكر هذه المجاهي والمعتقدات وفيها جميع لأصول الفساد الذي انتهى إليه أهل الكتاب، قبل أن ينتقل إلى مقطع الحديث عن الأمة الوارثة التي ورثت الكتاب، يقولها الرسائل، رسائل تذكير وتحذير في نفس الوقت، وليبين إنسان ليس يرقى بمجرد الانتساب والانتماء وإنما بسلوك طريق الارتقاء الفعلي. مجرد الانتساب لا يحقق لا شرف ولا لابد من الاكتساب. ولذلك القرآن مع هذه المجاهي التي ذكرها وجلها في هذا السياق بين كيف التقت ثلاثي الظلمة من كفار أهل الكتاب يهود ونصارى وأميين وثنيين، الوثنيين من الأميين، كيف التقوا على مستوى القلوب التشابهات في الحسد والأهواء، وعلى مستوى المسالك إذ انتهت إلى بغي وظلم بلغ أن منع أهل الذكر رياد الذاكرين، ومن أظلم ممن أمس سيد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها، وبلغ بهم أن رددوا مقالة أهل الجهل بإطباق ويالوا لا يكلمنا الله أو تأتينا آية، يعني أن يريدون الارتقاء إلى مقام النبي وأن يكون لهم مثل ما له بما خص به من تكليم أو من وحي أو من نزول الملك لكي يؤمنوا حتى نوتى مثل ما أوتي قال الذين لا يعلمون، ورددها أهل الكتاب في شبهه أو تأتينا آية مقترحة منا غير الآيات النازلة التي تفيد المعجزة، في إشارة إلى أن هذه الآيات ليست مستحقة لأن تكون آيات دالة ولا مفيد لليقيني في بابها. القرآن يحكي لنا هذه المخاطر يقر عليها كحاجته بما يشير إلى أصول دحضها عند المستعد لليقين والمعرفة، لأن أهل العناد بما بعده عن أن يخاطبوا بالأدلة اليقين أنهم فاقدين لشرطها، من يكون يضع بينك وبينه حواجز، حواجز لا يمكن أبدا أن تقدم إليه المعرفة إلا حين جاءك يسعى وهو يخشى أنت عنه تلاح تذكره. لابد من الإقبال وجريج باعث تلقي لكي يأخذ لقاح المعرفة سبيله إليك، حتى وأنت تعرض الآيات البينات لابد من إقبال المبين في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يعني أصل الحياة يعني القلب هنا أصل المجارك المميزة، كان له قلب أي حي أو ألقى السمع أصغى وهو شهيد حاضر، وهذا الحضور يعني أنه تجرد للتلقي أراد المعرفة، قد بين الآيات لقوم يوقنون أي يريدون البلوغ والوصول إلى اليقين، الآيات بينت لهم بما يلقى، لكن الذي لا يريد اليقين وضع بينك وبينه، قال تعالى ولأننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحصلنا عليهم كل شيء قبلا أو قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض، فالكبر مانع من فهم الآيات كغيره من آفات القلوب الصاصية، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معارضون في الأعراج أيضا وقبل من عجم الانتفاع بالعلم وغيره من باب هذه الآفات كلها مانعة وصارفة. القرآن قلنا هو يعرض هذه المداعي والمجارب والمزاعم والعقائد، قلنا يرتد عليها ليحجم فيها بأصول جوامع. رب قيل يقول ما سبق لنا من وقيفة في موضوع النسخ رجع إليه لإدراج جملة السياق، هنا شبهة لبش بها أهل الكتاب على الكتاب، شبه بها أهل الكتاب ولبسوا بها على الكتاب في مقام بأحكامه. يقولون كيف تنسخ أحكام الله، كيف تبدل، كيف تغير، وجعل نفي إلهيته مشتري، مع أنها يعني ظاهرة شغل ظاهرة صيانة الدين وباطنه فتنة المسلمين. ولذلك القرآن حين أورد هذه الشبهة نبه إلى جوامع الحكمة، والحكمة جمع النسخ، لأن الحكمة حكمة الحكم، حكمة الحكم ماذا تفيد؟ تفيد إراحة النفس بإزالة اللبس وعافيتها بدفع وساوس الدس، هذه كلها من مقاصد من فوائد الحكم. وجوامع الحكم في مسألة النسخ أن ربنا تبارك وتعالى هو الناسخ، فلا نسخ بعد موت النبي، لا أحد قال بجواز النسخ بعد وفاة رسول الله، النسخ ما دام الكتاب ينزل، هذه واحدة. فالناسخ هو المرسخ للأحكام سواء نسخ أم رسخ، بدل أم أبدا، وقت أم جعل الآية جعل الحكم مستمرا، هذا شأن الله سبحانه وتعالى في المقادير كما في آية الأحكام، في التكليف كما في التصريف على نفس الوجه. وهذه الحكم قلنا الله تبارك وتعالى بينها في أن منزل الكتاب وأنزله لخير من نزل إليه، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، لأن الحق ما وفق الحكمة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، تنزيل من حكيم من حميد، أنزله بعلمه الملائكة يشهدون، أنزله الذي يعلم السر في السماوات، منزل بهذه الصفة وهو الله لأحكام لا بد أن تتجلى فيها آثار صفته، علما بالمكلف ومستواه وما يصلح له وما يصلحه. فإذا أن الحكم فلمصلحة شنكم، وإذا أبده مصلحة هناك، وإذا أظهر له ابتداء توقيته، إن أن النسخ ما الفرق بينه وبين الأحكام المؤقتة أو المنشأة، هو أن النسخ في مفاجأة الإنهاء، يكون هذاك على يعني يصلي لهذه القبلة مثلا ثم يفاجأ بأنه نقل إلى قبلة بتحديد أن انتهت هنا الحكمة، في حين مجال الأحكام المؤقتة هو يعلم هذا التوقيت إما بتدقيق في زمن وإما بإجمال كما في قوله تعالى عندما جعله هذا أيضا من الأحكام الوقف أفوص فهو حتى يجي الله بأمره. ولذلك عند كثير من علماء الأصول لا يجري النسخ في مؤقت ولا مؤبد، يعني في نص في التوقيت في التقييد بالتوقيت، هو إذن بين في النهاية، فكيف يجي النسخ ببيان نهايته؟ هو فيه حتى ولو كان مجملا كما هنا، لأن تكون الآية المبينة له مبينة لمجمله وليست ناسخة، لأن شرط النسخ قلنا هو تعارض التام اسمه تناقضا، أضف إليها وتأخر الناسخ المنسوخ، فهما شرطان لا بد منهما. وإذا كان الحكم مؤبدا معنى من اللي بيجي أبده الله قال هذا إلى يوم القيامة فلا يجري عليه النسخ أبدا، لا يجري النسخ في مؤقت ولا يجري في مؤبد، وهذا صريح تعريفات الأحناف في مسائل النسخ وفي تعريف النسخ. إذن قلنا القرآن جل ذلك بقوله إن شأن أحكام الله كلها مؤقتها بنص أو جلالة أو بنسخ كمستمرها على حد سواء، إنما جعل لخير المنجلي إليه. وقيل الذين اتقوا ما جاز ربكم، قالوا خيرا، الخير كله، الخير في المنجل، الخير في كل منجل، شفاء ورحمة، هدى للمتقين، هدى كله، هدى كله خير، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة. لكن تبع معي، إذا حصل هذا النصف فإنما يكون بأخيارة كما هنا، لأن خير تفيد الأفضلية بدون صيغة أفعال، وربما أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر كما في الكافية. فيقول نأتي بخير منها، خصوصا إذا وصل بمن دل على وجود مفضل عليه، بخير منها أي من المنشخة، من المنسوخة أو المنشأة. ومن خير منها أفضل منها فيما نزل الوحي له، وهو خير المخاطب، خير المكلف. وتكون المنسوخة خير في زمنها الذي حدد لها، لأنها انتهت مهمتها وأدت ما نزلت إليه. والله الحكيم العليم المحيط بسر الإنزال والتنزيل هو الذي حول. ثم أو مثلها، يعني إنما يقول الله تبارك وتعالى المكلفين فيما طرأ عليه النسخ أو التقييد، ينقلهم إلى خير أو مماثل، خير فيما كان تنزيل له أو مماثل فيما كان تنزيل له. فلا تنزل عن كونها خيرا، وإنما هذا تفاضل في الخير. وسبقنا أن الخير قد يكون دينيا فيكون أوفر أجرا أو أكثر يسرا، أو فيها اختبار يرجع للمكلف، ابتلاء المكلف، كما في النسخ إلى مماثل. جعلوا يقول ولما، ما الفرق بين التوجه إلى الكعبة والتوجه إلى بيت المقدس؟ ولماذا هو يبغي نترك؟ قد تخفى عليه الحكمة، ويكون هذا في صورته نقل إلى مماثل، إلى بدل مماثل، فربما تحير تعالى يريد أن يختبرك هل أنت ممتثل للحكم، ثقة في الحاكم الآمر. لأنه دائما لا نقول الامتثال إلا بعد كمال الاعتقاد، تكون إنقاد عن اعتقاد، الإسلام إنقياد عن اعتقاد. أما إسلام يعني إنقياد بدون اعتقاد فعليه، فلا بد أن تكون لك عقيدة في الحاكم الله الذي ينشئ الأحكام وينسخ الأحكام بأحكام، ويقول لك أنت هذا الحكم خذ هذا الحكم. ثقة بالحاكم، نقول لله المثل، لك ثقة بالطبيب وهذا كتاب شفاء، لكونك عندك فرضية أو سابق معرفة بأن هذا الطبيب أعلم بدائك وبطبيعة جسمك وبما يعرض لك من علل منك، فتسلم له. لم يكن عندك الشك ابدا ولا شيء، قال لي بس بيني وبينك مشني ستنحط لي النبض كاز ليه، ولكن علمك يطمئنك ويجعلك في غايه الاصغاء للنصائح، بل السرعه لامتثاله خوفا من ان يدركك الذي يضل، يدرك المتغافلين إذا نصائح العارفين في كل مقام. إذن الله تبارك وتعالى يقول بأنني هو جل في علاه ما نسخت وأنسخت القراءة، نسخت هي أمرت بالنسخ، النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ كما في عنه، لأنه ابتهى إذن يشرع بسم الله كذلك لتبين للناس ما نزله. والبيان فيه أمور، فيه البلاغ وفيه إيضاح المنزل وفيه تكملة لأتمم المكارم. هذا التتميم أيضا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدسا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قالوا ومن نكت إعادة فعل أطيعوا لبيان استقلالية التشريع، أن له أن يشرع ابتداء صلى الله عليه وعلى آله. إنما كان قول المؤمن إذا دعوا إلى الله ورسوله حقا أن يقولوا سمعنا، إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا. ما حصل من نسخ أو إنساخ أو من نسخ، سواء فسرنا بالنسخ هو ترك الآيات غير منسوخة ابتداء وهو الكجل، أو ننشأها من النسخ وهو التأخير، معنى تأخيرها عن أن تنسخ، فهذا يؤخذ منه معنى إبقائها، فيكون النسخ بكل صوره ويعطف عليه مقابله وهو ترك النسخ، أي تأبيد الأحكام ابتداء وهو كجل. وتعبدوا ربكم هذه الأوامر، هذه حصل فيها نسخ، وأقيموا الصلاة، حصل في الأوامر الكبرى نسخ. سيجون إن شاء الله حين نقرأ محرره لنظر من آيات صحح فيها النسخ، فذلك لا مجال للتهويل من مهول وإثارة الفتنة مجددا في مسائل النسخ، يسيرة التي سلمها أهل العلم في الباب، وهي التي صنف فيها أهل العلم في الناسخ والمنسوخ، وتجنبوا مسألتين أشار إليهما، هو ما كان من نسخ التلاوة والحكم معه، هذه قلة، وإن أشار سيدنا محرر إلى أنه كثير أيضا، لكن لا أدري من أين وقف على كثرته، لا سنجيكم الوهم الذي دخل باب النسخ من وجوه من جهات، لأن الباب عندنا سبب النسخ ولا، وإنما أخشى عليكم من هذه الاستطرادات أن تفتح الأبواب على مصراعيها فيضيع ذلك الخيط الناظم لفهم الرسالة الذي نريده. أن هذه إحدى شبه المشبهة لمنطلقهم حسد على إيه؟ على هذه الأحكام الهادية، ثم لو يردوكم بمثل هذه الشبه، هنا التنبيه، لأن هذا التساؤل حصل منهم وهم الذين روجوه، فأصبح المؤمنون خصوصا ضعافهم في مدرج أو مظنة أن يعني تطالوا هذه الشبه، أن تنطلي عليهم هذه الشبه، أن يتعلقوا بها أي تعلق، فلا بد أن يجي النص في هذا اللون من ألوان التذكير، ألم تعلم يا من يصح منه أن يعلم. هذا خطاب يسمى به خطاب الواحد والمراد العموم، وهي كثيرة في القرآن، ألم ترى أن الله أنزل، ألم ترى أن الله يزجي سحابا، ألم ترى أن أيها الرائي يا من يصح منه أن الرؤية، يعني الرؤية هنا يعني رؤية الفكر، رؤية بعمق، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. صحيح أن الخطاب للمؤمنين الذين قد نعود في محل الضعف، إيمان المؤمن يزيد وينقص، يزيد بأجلة اليقين وينقص بشبه المضلين، ماشي فقط بتعاصي الطاعة والمعصية، تابع هذه أقرب إلى جنس الإيمان. ألم تعلم أن الله الحاكم قادر، وبالتالي قدرة تستتبع العلم، لأنه لا يقال قدير الذي لا يعلم، لأن الجاهل أضعف من أن يفعل، إذا قالوا قدرة تستبع العلم وضيف إليه قوله تبارك وتعالى في الإجتماع الآخر التقريري، ومع التقريري توبيخ شمس توبيخ، ألم تعلم معنى فيه تذكير، إذا كنت لا تعلم فلتعلم، وإذا كنت تعلم فهذا أوان تذكرك لهذه العقيدة، أنا نسيتها. لماذا؟ لأن الذي يقبل بأسئلة التردد والارتياب إذا أحكام الله الآمر يدل على ضعف علمه بهذا المعتقد، لأن هذه صفات أو قل نعود للحاكم المؤهل قدرة إلى ملك، والملك يحيل على التصرف، تصرف باش بصفة الولاية التي نبناكم إليها، أنت من الله له ملك السماوات والأرض، والملك القدرة على التدبير بشرطه، فرجعت القدرة إليه والعلم، لأنه لا تدبير بحق إلا بعلم وقدرة، دون هذا تدبر هذا الأمر بدون قدرة ولا علم، أنا خراب التدبير خراب الملك، له ملك السماوات والأرض، عالم العلوي والسفلي. إذن لا يضيق تدبيره عن أن يخصكم بما فيه مصالحكم، وأن يدبر شأنكم في التكليف بالأكمل والأفضل، فلما تتشككون؟ أضف إليه أن الولاية له، ما لكم من دونه من ولي. هذا نفي وتخصيص، نفي الولاية عن غيره وتخصيص الله بالولاية في مقام الحكم والتشريع. هنا إذن ذاك الله الوالي المتولي، المتولي هو الذي يقوم على الأمر بغاية الرعاية. نقول ولاية اليتيم ولايته، الولاية على اليتيم الرعاية وكفالة. فإذا كنت من قدير عليم ملك وسع ملكه السماوات والأرض، فكيف سيكون تدبيره لأمر الأحكام؟ إذن على غاية، انتبه. فهو تذكر بهذه العقيدة بعد بيان حكمة ذلك، وافتح عينيك لتجد أن فعلا إنما نسخ حين انتهت مهمته، إنما نقل الناس إلى ما هو أجل منه في مقام التكليف، اتقاء كما في مسائل نسخ التخيير في اشتعاط الخمر، إلى تركه كليا مع بيان مفاسده التي تقطع بينه ما ينبغي أن يكون. ثم أيضا إذا كان إلى أخف وإلى أيسر، فيدخل في مقام التيسير إشعارا برحمة هذه الشريعة، أو بالمماثل لاختبار إيمانك إذا خفيت الحكمة عليك، ما الحكمة كائنة حتى في المماثل. بس يجينا إن شاء الله في بابي ما قيل من نسخ القبلة. أم تريدون، سبق لنا أن هذه أم تحتمل الاتصال والانفصال، وكونها متصلة يجعل جملة واحدة، والإمام الهبسي يقف قبلها وقفة، ما يدل على أنه يرجح أن أم، لأن الوقف معاني القرآن أسراره في وقوفه حتى في الوقوف المختارة. أم تريدون أن تسألوا ابتدئ بها، ولا يبتدأ بأم إلا إذا كانت بمعنى بل مع الهمزة، بل أتريدون. وعلى هذا القول بالقصايا يكون القرآن مرجحا أن يكون تساؤل المتسائلين من ضعف الإيمان، سببه كان سببه نوع من تقليد هؤلاء السفهاء. القرآن يقول احذروا تقليد السفهاء، لا تقلدوهم وهم في مجالس الرجل، لا تقولوا راعينا، انت في الصورة قصدنا هذا كفر، ولا تقلدوهم فتريدوا مثل أسئلتهم في مقام الارتياب. هنا يقول اقترح أن تسألوا رسولكم مقترحين عليه آيات أخرى، مقترحين عليه تأبيد ما وقته الله أو توقيت ما أبده الله، تقترحون عليه ألا يكون هناك نسخ متسائل. لماذا؟ لماذا النسخ وما الداعي إليه؟ ودلوان من تفصيل الحكم الذي يكون معظمه دالا على ضعف باعتية الامتثال في صدر المكلف. وتعلمون أن مقاصد الشريعة، انتبهوا لهذه النقطة حتى لا يغفل الواحد عنها وهي سر من أسرار الكتاب. سبقنا قررنا أن مقاصد التكليف كثيرة، ولكن المقصد الجامع هو حمل النفس على مخالفة الهوى والتهيؤ إلى لمقام القدس. هذا هو غاية الغاية، وغاية التكليف صرف القلق عن داعيات النفس نحو الحق، صرفها عن الهوى، وهو أجل ما به الزكاة، والذي قد بعث له الهجاة. أجل ما به الزكاة هو صرف النفس عن داعيات الحق نحو القدس. ده ما يصرفها عن القدس، ما يصرفها عن الحق من أهواء صرفها. ومن وجه التدريب على الامتثال لله العلي القدير انطلاقا من الدليل يطلقه، هو إذا علمت أن هذا الإله الذي تتعبد له بالامتثال من وصفه كيت وكيت، فليكن أول ما تستقبل به الأحكام هو طاعة الله. وإذا تساءلت فليكن سؤالك إبراهيميا، ربي أرني كيف، معناه زيادة في اليقين والارتقاء في الفهم. من تكون أسئلتك يعني مواعيدها الارتياب والشك والتعنيت وقصد إعنات النبي كما إدايته صلى الله عليه وسلم الإلحاح عليه في غير محله. فهذه الألوان من الأسئلة التي لا تنور البصائر، تكدر السرائر وجعلوا صاحبها يعني مشتغلا. وقد سبقت لنا أسئلة اليهودي بعدين قال لهم نبيهم اذبحوا بقرة، كم تلكأوا وكم تساءلوا وكم أعنتوا نبيهم بقوله ادعوا لنا ربك، اسأل لنا ربك، يبين لنا، يذكر لنا. ومع ذلك القرآن يقول وما كادوا يفعلون، فذبحوا وما كادوا يفعلون قبل ذلك. الحمد لله المسألة وصلت القضية عليها. قبل ذلك ما كان عندهم نية فعل في أن يمتثلوا. إذا الأسئلة كلها كانت ليست بداعي استبانة أو الاستيضاح أو بلوغ الفهم أو إدراك، لكن حين تذهب بالسؤال إلى غاية الغاية ما وراء الفلسفة كما يقولون، إنما علة وعلة العلة وهي تسلسل ذلك. فإذا صرنا على قاعدة التسلسل فإنه يظل يصبح آخر سؤال هو أول السؤال، فساد التسلسل إنه يجي إلى دور محال. إذن أم تريدون بل أتريدون وفيتوا به إن تقصدون يعني نبيكم بأسئلة من هذا النوع وباقتراحات تضموا إليها، وكلها تبين أنكم لستم عالفين بمصدر هذه الأحكام ولا تلكم الآيات. إذا قلنا بين السؤال وسؤال اقتراح آيات غير الآيات المنزلة مشكلة، كفر وضلال. أو التساؤل حول آيات المنزلة فيها، سبق لنا في مسائل النسخ أن الله تبارك وتعالى نسخ بالشريعة ونسخ فيها، يعني أن النسخ وقع بها فنسخت الشرائع القبلية، وحصل النسخ فيها فنسخت بعض الأحكام فيها على مساء نذكره إن شاء الله في نظم السيوطي ذاك العشرين أو ما دونها على التحرير. وكل ذلك قلنا لبيان أمور من هذه التمحيص نحن نقول الابتلاء والتخصيص سواء تعلق بمسألة الرفع أو بمسألة الوضع. الرفع كان يرقيك بالحكم الجديد، أو الوضع كان يعفيك من الحكم الماضي، وكل هذه تختزل في مخصصين تمحيص وتخصيص. تمحيص إيمانك وتخصيصك بهذه اللون من ألوان الرفع أو الوضع، ولا تخرج الأحكام التي سميت بأنها ناسخة لحكم المنسوخ. واضح دائما. وبما أننا إن شاء الله قبل أن نستمر مع الآيات كراجة وبيان في مواضيع نجليها منها، فإننا ننجز بعض ما وعدناكم من نظم الإمام جلال السيوطي رحمه الله فيما يتعلق بالنسخ بالمنسوخ من الآيات المحرر أو المحرر من المنسوخ، والذي لا يتجاوز عندها 20 آية، وكل معظمها في البقرة، نصفها في البقرة، ولا شيء منها في القرآن المكي غير نسخ قيام الليل. فكان فيه إشارة إلى أنه القرآن المكي على أكثره، وأكثر القرآن مكيا ليس فيه منسوخ كثير، نظر يسير. والناسخ كله مدني على الصحيح، بل إن أول ناسخ أو أول ناسخ في الكتاب أو منسوخ منه هو أول ناسخ في الكتاب من المدني. والآية التي بين أيدينا إن شاء الله فأينما تولوا فجمع أول منسوخ من آيات الكتاب هو مدني. وإذا سلمنا قول سيدنا عبد الله بن عباس يكون القرآن المكي خالص ليس فيه منسوخا ولا ناسخا، فيه منسوخ ولا ناسخ. وهذه إن شاء الله مسائل يعني ببعض الصبر والتأني تدرك لطالب العلم يعني المتوسط فضلا عن المنتهي أو المشارف لمراتب الكمال. نختم الدرس ونقول اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك، ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائبك، أبدا ما بقيت أنا آمين آمين.